السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فالعنوان مركب من كلمتين: من أمن وفكر، من أمن موصوف بأنه فكري، والأمن بجميع ما تحتمله هذه الكلمة من ضرورات الحياة. فالأمن على الدين، والأمن على النفس على الدم، والأمن على العرض، والأمن على النسل، والأمن على العقل والفكر. هذه هي الضرورات الخمس التي جاءت الشرائع بحفظها، ويقابله الخوف الذي يقرر أهل العلم أنه أشد على المخلوقات، بما في ذلك الحيوانات التي لا تعقل. أهم الأمن أهم من الأكل والشرب، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، فقدم الخوف على الجوع بهذا الابتلاء، فدل على أن الأمن أهم من الأكل والشرب الذي هو مادة بقاء النوع النامي، سواء كان إنسانا أو حيوانا. ويذكر المفسرون برهانا عمليا واقعيا على أهمية الأمن في حياة العاقل من الإنس، وفي حياة غير العاقل من له قوى مدركة تدرك بعض ما ينفع وبعض ما يضر، لأن الحيوانات عندها قوى مدركة لكن ليس عندها عقول، عندها قوة مدركة تدرك به أن الأكل مطلوب وأن الذئب مهروب منه. فالإبل أو البقر أو الغنم أو غيرها من الحيوانات إذا رأت ما تخاف منه تهرب، وإذا رأت الجزار بيده السكين خافت منه، ولذلك جاء النهي عن أن تذبح البهيمة وأختها تنظر، فلديها قوة مدركة فيتخاف، فضلا عن العاقل الذي ميزه الله بالعقل الذي يدرك به ما ينفع ويدرك به ما يضر. يقول أهل العلم في تفسير آية البقرة: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، قدم الخوف لأنه أشد من الجوع. قالوا: لو أتيت بشاة كثيرة ووضعت أمامها الغذاء تأكل ولا ما تأكل؟ تأكل. لكن لو أتيت بشاة وربطت أمامها ذئبا ووضعت عندها الغذاء تأكل ولا ما تأكل؟ ما تأكل. فدل على أن الأمن أهم من الأكل والشرب. هذا بالنسبة للأمن بجميع ما تحتمله هذه الكلمة، وأوضحه وأظهره ما يتحدث عنه الآن بقوة لوجود الإخلال به من بعض الأفراد وحتى بعض الدول، نسأل الله العافية، التي سلطت على بعض. هذا الأمن في غاية الأهمية، وهو أمانة مناطة في عنق جميع من يتحمل المسؤولية أمام الله جل وعلا من المكلفين. مو مسؤولية أفراد أو جهات أو أشخاص أو مؤسسات، مسؤولية الجميع. من أفراد الأمن الأمن الفكري، الفكر الذي هو ما ينطوي عليه فكر الإنسان من معلومات تجتمع لديه من ولادته ويتنمو حسب المواد التي تغذيها، إلى أن يصل إلى حد إما أن يكون من العلماء الربانيين أو يكون من دعاة السوء على أبواب جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. هذا الفكر الذي تنمو فيه هذه المعلومات لابد أن يتخذ الإنسان طريقه فيما يوصله إلى الله جل وعلا في تنمية هذه المعلومات في فكره واجتماعها في فكره، معتمدا في ذلك على كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، بفهم سلف هذه الأمة وأئمتها. سلف هذه الأمة الذين هم بدءا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين لازموه وعاصروه وعايشوه وفهموا الحوادث بأسبابها وشهدوا تنزيل الوحي عليه بأسبابه وظروفه، هؤلاء هم الذين فهموا التنزيل كما ينبغي. نعم قد يوجد في بعض المسائل المستجدات ما يستنبط منه المتأخر ما لا يخطر على بال المتقدم لأنه ما وجد في عصره، ولذا جاء رب مبلغ أو عام سامع ورب للتقليل، لكن الأصل فهم سلف هذه الأمة وأئمتها الذين يؤطرون لك فهم هذه النصوص، لأنه ما من فئة ضالة إلا وتستدل بالنصوص. فالخوارج يستدلون بآيات وحديث، المرجئة في مقابلهم يستدلون بآيات وأحاديث، لكن هؤلاء يستدلوا بوجه من وجوه الدلالة لبعض النصوص، وأولئك استدلوا بوجه آخر، والنصوص حمالة. لكن من الذي يوفق للتوفيق بين هذه النصوص ويكون قوله وسطا بين هذه الأقوال؟ هم أهل السنة والجماعة الذين معولهم على الوحيين وعلى فهم سلف هذه الأمة وأئمتها في فهم الوحيين. فنصوص الوعيد اعتمد عليها الخوارج ولم يلتفتوا إلى نصوص الوعد فظلوا، والمرجئة بالعكس نظروا إلى نصوص الوعد إن الله يغفر الذنوب جميعا ولم ينظروا إلى ما بعد هذه الآية من الآيات في سورة الزمر، نظروا إلى نصوص الوعد فتركوا التكاليف واكتفوا بالانتساب إلى الإسلام، وأولئك نظروا إلى نصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعد فحملوا السيف على المسلمين. طيب لما أنزل الله جل وعلا هذه النصوص وهذه النصوص من أجل أن يضرب بعضها في بعض أو من أجل أن يوفق بينها وتحمل هذه على أحوال وهذه على أحوال كما وفق أهل السنة والجماعة بدءا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، فلا بد أن يؤطر الفهم بفهم سلف هذه الأمة وأئمتها. ولا يقول القائل نحن رجال ونحن رجال، لا نعم رجال ذكر، لكن هل أنت بمثابتهم في فهم النصوص لأنك عايشت الرسول عليه الصلاة والسلام؟ زوجتك وأولادك الذين عاصروك وعايشوك يعرفون الأشياء التي تحبها والتي لا تحبها وما ترغبه من الأطعمة ومن تحب أن تجالس وكذا وكذا لقربهم منك، لكن ابن الجيران ما يعرف عنك هذه الأمور لأنه ما عاصرك ولا عايشك، فهل تريد أن بعد 14 قرنا أن تكون معايشا للرسول صلى الله عليه وسلم في دقائق الأمور وخفايا الأحوال كما خالطه أبو بكر وعمر؟ ما يمكن. المقصود أن نصوص الشرع علاج لأدواء الأفراد والمجتمعات، علاج لأدواء الأفراد والمجتمعات. الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءه عبد الله بن عمرو بن العاص قال يا رسول الله إني أريد أن أقرأ القرآن، وكأنه يريد أن يقرأه في يوم، يعني كل يوم ختم. ماذا قال له؟ قال لو زادك الله حرصا ولك بكل حرف 10 حسنات، لو قال له هكذا كان يقرأ في اليوم 3 مرات ولا ينام ولا يأكل ولا يشرب لأنه مندفع. فقال له اقرأ القرآن في شهر، اقرأ القرآن في شهر. قال يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك. قال اقرأ القرآن 2 مرات في الشهر، اقرأ القرآن في 10. قال إني أطيق أكثر من ذلك. قال اقرأ القرآن في 7 ولا تزد. لماذا؟ لأنه مندفع، هذا لابد أن يخفف من هذا الانتفاع. لكن لو جاء شخص متراخي ما يفتح المصحف إلا من رمضان إلى رمضان، تقول لو عثمان قرأ القرآن في ركعة وعساه يقرأ القرآن في شهر. فالمسألة مسألة علاج، والنصوص علاج لأدواء الأفراد والمجتمعات. فإذا كنت في مجتمع متشدد ورأيت أو في فئة أو جماعة من الناس أو جهة لمست منهم شيء من التشدد والتعنت، فتورد عليهم من نصوص الوعد من أجل يخففوا ما عندهم. وبالعكس إذا كنت في مجتمع متساهل متراخي أورد عليهم من نصوص الوعيد علهم أن يقربوا إلى الجادة. فهذه الأمور لا بد من ملاحظتها ليأمن الإنسان على فكره، لأنه لا يلبث، والإنسان لا تؤمن عليه الفتنة، لا تؤمن عليه الفتنة في يوم من الأيام تجده على الجادة ثم يقال لك إن فلان ساحر أو العكس، وهذا كله موجود وله أمثلة من القديم والحديث. وليحذر الإنسان من المؤثرات من الجلسة جليس السوء، ولا يقول أنا والله محصن، اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، صر مع نفسك مع الرجال مع الصالحين، لا تقول أنا والله الحمد لله أنا محصن، أنا عندي من العلم وعندي من العمل وعندي، لا الحي لا تؤمن عليه فتنة. عمران بن حطان ما إذا كان وضعه، كان من أهل السنة ومعروف بحرصه على السنة، خطب امرأة فقيل له إنها من الخوارج، قال الدعوة نكسب أجرها، كما يقول كثير من الناس إذا قيل له بنت فلان خطب بنت فلان قيل له ترى الالتزام ما هو بالحين، قال الدعوة، يعني الدين والعلم تجيبها الدعوة على لسان الناس، لكن على حد زعمهم أن الجمال ما يجيب دعوة، فهو يحرص على الجمال أكثر من الدين، فيقول نكسب دعوته كما قال عمران بن حطان. فما لبثت به حتى صار من رؤوس الخوارج، صلى الله العافية. هو الذي مدح عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي، فكيف يقول أنا أكسب هذه المرأة بالدعوة ونظره بالدرجة الأولى إلى الجمال إلى جمالها، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول فاظفر بذات الدين تربت يداك. لا يأمن الإنسان أن يفتن في ساعة من الساعات، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، والنبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يلهج بقوله يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فعلينا أن نلهج بهذا الدعاء ونبذل الأسباب. يقول والله أنا آمن على نفسي، أنا أغشى أماكن الفتن وأدخل على المواقع التي فيها ما فيها، لا، أهم عليك نفسك، واحرص على صلاح قلبك، واحرص على الأسباب التي تزيد في حياة قلبك وتعلقك بالله جل وعلا، فهو العصمة، العصمة بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام على فهم سلف هذه الأمة وأمتها. ولا أحتاج أن نذكر أمثلة ما لا من القديم ولا من الحديث، كل إنسان يشاهد، ومصداق ذلك قوله عليه الصلاة والسلام تأتي فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا يصبح كافرا. فنسأل الله جل وعلا أن يثبت الجميع على قوله الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. ماذا يقول؟ أرجو توجيه كلمة حول أهمية التفاني في خدمة الدعوة مع الإخلاص، حيث كثر الفتور والمفترون في هذا الزمان، واهتم كثير من الدعاة بأمور الدنيا. الدعوة سبيل النبي عليه الصلاة والسلام والرسل من قبله وأتباع الرسل، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. الدعوة سبيل وطريق الأنبياء وأتباعهم إلى يوم القيامة، لكن شريطة أن تكون على بصيرة، لابد أن يكون عندك من الزاد ما يؤهلك لما تدعو إليه، والإخلاص شرط لقبول كل عمل يتقرب به إلى الله جل وعلا، والدعوة من أفضل الأعمال التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا. فإذا تخلف شرط الإخلاص لا يكفي أن يرد العمل، لا يخرج الإنسان من ذلك كفافا، بل هو إما مرفوع الدرجات في الدنيا والآخرة، أو من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، أو يكون من حطب جهنم، نسأل الله السلامة والعافية، كما هو شأن العلم كله. لأن الإنسان إما أن يرفع درجات، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، أو يكون من الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار، يعني من دعا ليقال داعي، أو من علم ليقال عالم، هذا أحد الثلاثة نسأل الله العافية، الذين هم أول من تسعر بهم. فلا بد من الإخلاص لقبول العمل، والعمل إذا كان عبادة محضة هذا لا بد فيه من الإخلاص، ولا يجوز أن يشرك فيه أحد كائنا من كان. هذا يقول عندهم بعض الطوائف المخالفة للمعتقد الصحيح كيف يتعامل معهم. هذه الطوائف متفاوتة، منهم من بدعته مكفرة ومنهم من بدعته مفسقة، كما قسم أهل العلم أصحاب البدع وبينهم الحافظ الذهبي رحمه الله في مقدمة الميزان، والتعامل معهم كالتعامل مع غيرهم من طوائف من خرجت بهم أعمالهم أو اعتقاداتهم إلى الكفر هذا له شأن، والذين هم ما زالوا في دائرة الإسلام وعندهم من البدع أو من الأعمال الظاهرة ما يدخلهم في حيز الفسق هؤلاء لهم أيضا نصيبهم من التعامل. وعلى كل حال الهجر والصلة علاج. إن أجد الهجر فالنبي عليه الصلاة والسلام هجر 53 ليلة، هذا إذا كان الهجر يجدي، وإذا كانت الصلة أفضل وأقرب إلى الاستجابة فالصلة، لأن الهجر ليس مقصودا لذاته، كما أن الصلة أيضا هي الأصل وفي من هو في دائرة الإسلام، لكن يبقى أنه أيهما أفضل، أن تصل فلان أو تهجر فلان؟ بعض الناس يؤثر فيه الصلة أكثر من الهجر، فإذا هجرت وازداد شره ونفوره مثل هذا يوصل. والتأليف باب معروف في الشرع، حتى أنه يصرف للمؤلفة قلوبهم من الزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام، تأليف معروف. فإذا كانت الصلة تزيده في شره وتطاوله على أهل الاستقامة فليهجر. على كل حال كل منهما علاج، يتعامل مع المخالف على ضوء هذا العلاج. أحيانا الطبيب يعطي المريض ما يزيد في حرارته، وأحيانا يعطيه ما ينقص من حرارته، فإذا احتاج إلى ما يرفع من حرارته إلى حد الاستواء أو الاستقامة أو الاعتدال أعطاه، وإن كان محتاج من ما يخفض من حرارته. وهكذا التعامل مع الناس، عندك بعض الأولاد وهم أولادك من صلبك ومن أم واحدة، يحتاجون إلى من التعامل إلى كل ما يناسبه، فأنت تحتاج إلى فلان من أولادك إلى العصا، بين لو ضربت الثاني شرد وترك، إذا ضربت هذا خاف منك وأذعن، والثاني شرد صرت تبحث عنه في السكك والطرقات والاستراحات وغيره. لكن لو تعاملت مع الثاني بالأسلوب الثاني يمكن تخسر، والثاني لو ضربته أو تعاملت معه بأسلوب لا يناسبه تخسر، فعليك أن توازن. وهكذا التعامل مع الناس كلهم، بعض الناس يحتاج إلى شيء من اللين، بعض الناس يحتاج إلى شيء من الشدة، ومثل ما ذكرنا في أول الأمر هذه الأمور تجب مراعاتها على كافة المستويات، لأن بعض الناس كريم وبعض الناس يكون فيه لؤم، إذا أكرمت الكريم ملكته، وإذا أكرمت اللئيم تمرد. يقول في الأيام الأخيرة ظهر علينا الحوثيون وصارت معهم المعارك المعروفة، ما هي عقيدتهم؟ هم في الأصل زيدية، ينتمون إلى المذهب الزيدي، وهذا المذهب سائد في اليمن بكثرة، وكان موجود في أطراف المملكة لما كانت مختلطة باليمن، وغالب سكان تلك الجهات زيدية، بل من الهادوية فرقة من الزيدية كما قال الصنعاني في سبل السلام، وهم غالب سكان اليمن. لكن فيما بعد زاد أعداد أهل السنة هناك بحيث صاروا أكثر منهم ولله الحمد، بسبب الدعوة وبسبب ظهور الحق ونصوع الحجة وأيضا حسن التعامل. هؤلاء الحوثيون يذكر بعض من يدرس عقائدهم وأحوالهم أنهم تطرفوا في التشيع وزادوا فيه ومالوا إلى الاثنى عشرية إلى الرافضة، والدعم الخارجي الذي يأتيهم لا شك أنه يستميل قلوبهم، والدعم باب من أبواب الدعوة، فتجدهم يستجيبون إلى العقائد مهما كان ضلالها بسبب هذا الدعم الذي تلقونه من الخارج. وهذا أمر مكشوف، مو بسر الآن، تلقون من بعض الجهات إعانات عسكرية وغيرها، ثم الذي يعين يستطيع أن يملي على المعان ما شاء. الآن لو يأتيك مسكين فقير يسأل ورأيت عليه مخالفة، ثم قلت له تفضل هذه 100 ريال، لكن ترى حلق اللحية حرام أو إسبال الثوب حرام، يقول لك سم أبشر، لكن لو ما تعطيه والله بيزفي وخليك ما كأنك تكلم. فالدعم المادي من أقوى وسائل الدعوة ونشر الحق. يقول: هل من راتبه أو دخله الشهري في حدود 3000 يستحق الزكاة؟ هذا ليس بمضطرب. وجد مستخدم راتبه أقل من 3000 ومديره 5 أو 6 أضعاف راتبه ويستدين منه، مسألة تدبير، مسألة بركة. بعض الناس يستطيع يعرف كيف يدير المال، وبعض الناس لو ترد عليه أموال الدنيا كلها فرقها وبعثرها لا أحسن. هذه 3000 على حسب حاجة هذه الأسرة، بعض الأسر تحتاج إلى شيء يسير ولو كثر عدد أفرادها، وبعض الناس تحتاج إلى شيء كثير ولو قل عدد أفرادها. فالمسألة مسألة في الجملة ترجع إلى مقدار الحاجة. إذا كانوا يحتاجون أكثر من 3000 و3000 لا تكفي حوائجهم الأصلية، فلا مانع من أخذهم الزكاة. وإن كانوا لا يحتاجون معها شيء ولو كان دخل غيرهم أضعاف مضاعفة من هذا، لا يحتاجون في حوائجهم الأصلية شيء، لا يجوز لهم أن يأخذوا من الزكاة شيئا. أن يقول: ما ضابط الفقير الذي يستحق الزكاة؟ الفقير حينما يفرق بينه أهل العلم وبين المسكين يرون أن الفقير الذي لا يجد شيئا، والمسكين الذي يجد ما لا يكفيه، وكلاهما من أصناف الزكاة، يأخذون من الزكاة. فالذي لا يجد ما يكفيه هذا يأخذ من الزكاة، وليس معنى أنه هذا يبذر الأموال ويأخذ ويجمع من أموال الزكوات ويبذرها ويفرقها ويتوسع فيها توسع الأغنياء ويقول هذا ما يكفين. النفس كالطفل، إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. إذا أطرتها على 1000 كفأها 1000، معروف هذا. وإذا فتحت لها الباب ما يكفيها ولا 10 ولا 20 ضعف. فعلى الإنسان أن يتقي الله جل وعلا فيما يأتي وفيما يدار. كل شيء يصرفه وينفقه لابد أن يكون في وجهه، أن يأخذه من وجهه الشرعي وأن يصرفه في مصرفه الشرعي. هذا يقول: إذا أراد المسلم السفر إلى بلد لمدة 15 يوما هل يسوغ له الجمع والقصر؟ إذا سافر إلى بلد وأزمع الإقامة وعزم عليها هذه المدة، يعني مدة 4 أيام فأكثر، فجمهور أهل العلم يرون أنه مقيم، لا يقصر الصلاة ولا يجمع ولا يفطر ولا يمسح أكثر من يوم وليلة، العلم معنى أنه لا يسوغ له الترخص لأنه في حكم المقيم. وهذا قول أكثر أهل العلم، ويستدل له بإذن النبي صلى الله عليه وسلم للمهاجرين أن يجلسوا في مكة 3 أيام فقط، لأنه لا يجوز لمن هاجر من بلد وتركها لله جل وعلا أن يقيم فيها. فإذنه عليه الصلاة والسلام لهم بالمكث 3 أيام ومنعهم مما زاد عليها يدل على الفرق بين 3 والـ4، يدل على أن 3 ليست إقامة، ولو كانت إقامة لما جازت لهذا المهاجر، وأن 4 إقامة، ولو لم تكن إقامة لأذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام فيها. وهذا من أقوى ما يستدل به لهذا القول. وأما القول الآخر فهو معروف كلام شيخ الإسلام، وأن النصوص مطلقة وليس فيها ما يدل على ذلك، فيقصر ويجمع ويفطر ويترخص ما دام الوصف قائما وهو السفر. ولا شك أن القول هذا له وجاهة، لكنه يترتب عليه إضاعة لبعض الشعائر، فوجد من يسافر السنين ولا يصوم ولا يصلي مع الناس ولا لا جمعة ولا جماعة بحجة أنه مسافر. وكان شيخنا رحمة الله عليه الشيخ ابن باز يفتي بقول شيخ الإسلام مدة طويلة ثم رجع إلى قول الجمهور، قال لأنه رأى الناس فرطوا وضيعوا أصول العبادات من الصلاة والصيام بحجة أنهم مسافرون. فالاحتياط لهذه العبادات يرجح قول الجمهور، وإن كان دليله بالنسبة لدليل القول الآخر فيه يعني يحتاج إلى شيء من المناقشة، لكن من أقوى ما يستدل به لقول الجمهور إذنه عليه الصلاة والسلام بالمكث في مكة 3 أيام دون ما زاد عليها، ما يدل على أن هناك فرقا بين 3 و4. يقول: وإذا كان المسافر في الحرم المكي وأراد التزود بالنوافل فماذا يسوغ له عمله؟ يسوغ له الصلاة، تطوع بالصلاة إضافة إلى الفرائض، ويسوغ له الطواف. من طاف أسبوعا يحتسبه ويحصيه كان له بكل خطوة قدر حسنة. أنا نسيت كم قدر الحسنات، لكن رتب عليه أجور عظيمة. طواف النفل والحديث حديث حسن، وله أيضا الذكر والتلاوة، وهذه من أفضل الأعمال، تلاوة القرآن والذكر. فالقرآن كلام الله، وفضله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، هو الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلمة. من يشبع من كلام الله؟ قلب في حياة يمكن أن يشبع من كلام الله جل وعلا؟ وبكل حرف 10 حسنات إلى أضعاف كثيرة، يعني هذا الحد الأدنى. فالختمة الواحدة التي تقرأ في 6 ساعات 3 ملايين حسنة. يعني الواحد منا مستعد يجلس في الشمس طول النهار من أجل أجر دنيوي زهيد، ولا يستطيع أن يجلس في بيت من بيوت الله ساعة يقرأ فيها 5 أجزاء أو 4 على حسب ما تعود عليه، في مسجد ومكيف ولا مكدر ولا شيء وجالس، ما يحتاج أن تأخذ معول ولا فأس ولا شيء، جالس في مكان بارد وفي ظل ظليل وتقرأ كلام الله تتلذذ به وتناجي ربك، ولك من هذه الأمور ما لك. اقرأ القرآن في 7 ولا تزد، يعني إذا جلس الإنسان بعد صلاة الصبح إلى أن ترتفع الشمس قرأ القرآن في 7 ولا يحتاج إلى مزيد وقت، ولا يتعثر له أي عمل من أعماله، لا من أمور الدين ولا من أمور الدنيا. يعني من يحتاج هذا الوقت إلى أن تطلع الشمس؟ ما هو وقت عمل. ولا وهذا مما يعين الإنسان على بقية أعماله سواء كانت من أمور الدين أو الدنيا، إذا جلس إلى أن ترتفع الشمس هذه تعطيه قوة في دينه وفي بدنه، وتعطيه إعانة وتوفيق من الله جل وعلا شريطة أن يخلص العمل لله عز وجل. الذكر كذلك، الذكر: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوب، سبق المفرطون، ذاكرون الله كثيرا والذاكرات. الذكر يا أخي من أيسر الأمور، يعني من يحرم نفسه من قوله سبحان الله وبحمده 100 مرة؟ حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. أنا كنت أقولها في 1.5 دقيقة، لكن الآن بعد ما كبرت في 2 دقيقة. حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر في 2 دقيقة. من يغفل من مثل هذا إلا محروم مخذول، نسأل الله السلامة والعافية، ومستعد يجلس مع زملائه وأقرانه في القيل والقال الليل كله أو النهار كله، يجلس بين صلاتين وقال وقال قلنا وفعلنا وتركنا وقال قال فلان وفعل سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك وله الحمد على كل شيء قدير 10 مرات في 1 دقيقة. كان كمن أعتق 4 من ولد إسماعيل، كلها في البخاري. هي مسألة تقول والله في كتب ما ندري صحتها من ضبط في البخاري. لا يغفل عن الذكر إلا محروم. غراس الجنة التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. يقول إبراهيم عليه السلام لمحمد في ليلة الإسراء: أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان وغراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذا الذي يأخذ الفأس ويحفر الأرض ويغرس نخله وينتظر ثمرته، متى تثمر؟ بعد كم سنين طويلة لا تثمر بعد، أو يموت قبلها. سبحان الله، غرس لك نخلة شجرة في الجنة، ما تحتاج ولا ثانية. الحمد لله لا إله إلا، لكن الحرمان لا نهاية له ولا حد له، وسببه الإنسان نفسه الذي بذل، الذي ترك الأسباب وارتكب الموانع. ولا الأمر ميسور، أمور رتب عليها أجور عظيمة ولا تكلف شيء، ما يحتاج إلى أن تلبس ثوبك ولا تلبس بدلك ولا بشتك ولا شيء نبت، وأنت على فراشك وأنت في ظلام في نهار في ماشي جالس قائم، سبحان الله والحمد لله، ولا كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم. من يترك هذه الأمور، هذا الذكر، إلا مثل ما ذكرنا محروم. والحرمان له أسباب يبذلها الإنسان وهو لا يشعر، والتوفيق له أسباب لا بد من استحضارها وبذلها والحرص عليها، والله المستعان. يقول: من أراد العمرة وزوجته حائض فأحرمت من الميقات، فهل إذا أتت مكة تنتظر حتى تطهر، أم يجوز لها أن تسعى وتؤخر الطواف إلى أن تطهر؟ الأولى بها أن تنتظر حتى تطهر ثم تطوف ثم تسعى. أما إذا قدمت السعي على الطواف، فقد جاء في حديث أسامة بن شريك في يوم العيد، في يوم عيد النحر: سعيت قبل أن أطوف، قال: افعل ولا حرج. لكن أهل العلم يخصون هذا بأعمال يوم النحر، ولذا يقولون أن السعي لا يصح إلا بعد طواف ولو مسنون، لا يصح إلا بعد طواف ولو مسنون، كما هو شأن السعي بالنسبة للمفرد والقارن، إذا طاف بعد طواف القدوم يصح، أما إذا سعى ولم يطف القدوم فإنه عند جمهور العلم لا يصح. على كل حال، الأصل أن تبقى محرمة حتى تطهر ثم تطوف ثم تسعى ثم تغسل من شعرها، وبهذا تكون انتهت عمرتها. يقول: ما حكم جمع الرمي لليوم 13 لحاجة ماسة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام أذن للرعاة أن يجمعوا الرمي اليومين في يوم، إذا كانت الحاجة ماسة مثل حاجة الرعاة فلا إشكال إن شاء الله تعالى. هذا السؤال يقول: نتعامل مع حوادث ينتج عنها أحيانا إصابات أو وفيات مما جعلنا نتعود على ذلك دون أن نتأثر، أو دون أن تتأثر النفس، وكأن ليس شيئا أمامنا، وكأن ليس أمامنا جثة، بل نقلبها ونبحث عن المتعلقات الشخصية أو الهوية، وكأننا نقلب خشبة أو نحوه، نريد النصيحة. هذا لا شك أنه إذا كثر الإمساس بالشيء وكثر تعاطيه فإنه يخف أثره في النفس تدريجيا، وهذا هذه جبلة بشرية، كل الناس على هذا. ولذا تجد الذي يغسل الأموات ليس عنده من التأثر مثل من يفتح الثلاجة لأول مرة، هذا الذي يكاد يغمى عليه، هذا عادي، يعني عادي حارس الثلاجة يضع البيبسي أو الحبحب في الثلاجة مع الميت، عادي جدا. والثاني إذا فتح لأول مرة خر، هذا جبلي. ومع ذلك على الإنسان أن يعتبر وأن يكون دائم الاعتبار ودائم التفكر، ولا يعزب قلبه عن مثل هذه المواطن. والقرطبي رحمه الله في تفسيره، عند تفسير ألهاكم التكاثر، ذكر حتى زرتم المقابر، ذكر الفوائد من زيارة القبور. طيب يقول قائل: أنا والله أزور القبور، وكنت أتأثر إذا أطللت أو نزلت في قبر، أتأثر كثيرا، ثم بعد ذلك في النهاية صار القبر وحفرة الزيت واحدة، حفرة غيار الزيت مثل القبر عندي، هذا من مثل ما يذكره الأخ، هذا موجود ومجرب ومشاهد والناس كلهم على هذا، لكن على الإنسان أن يجعل النصوص نصب عينه. القرطبي حينما ذكر فوائد زيارة القبور قال: وقد يخف أثرها في النفس مع الوقت، لكن عليه أن يتعاهد النصوص التي جاءت بهذا الصدد وأنها من أجل تذكير الآخرة، لا يبعد المعنى عن بالك. يقول: ثم بعد ذلك إن رأيت نفسك لا تستفيد من زيارة القبور فعليك بالإكثار من رؤية المحتضرين، فإن فيهم من العبرة ما لا يوجد في الأموات ولا في الأحياء. هذا المحتضرين اللي عنهم السؤال، هذا يوجدون محتضرين في الحوادث، فإذا كان حالة المحتضر لا تؤثر في النفس فعلى الإنسان أن يعالج قلبه فيه شيء من القسوة. معلوم أن هذه القسوة ما جاءت من فراغ، جاءت من كثرة التكرار، لكن هناك مؤثرات أخرى تعين على قسوة القلب، ومن أعظمها البعد عن ذكر الله وتلاوة كتابه على الوجه المأمور به، الوجه المأمور به. فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. ما معنى أن الإنسان يمر بالآية في حياته ألوف مؤلفة من المرات ما يقول: والله هذه كل يوم نسمع، وإذا مر بها بكى. بإمكانه أن يقول: أنا والله قرأت القرآن 20,000 مرة وأمر بهذه الآية، بكيت أول مرة ثاني مرة إلى متى؟ نقول: لا، ما دام قلبك حي بيبكي، لكن إذا قسى قلبك أو قشى عليه شيء من الران بسبب ما تكتسب، لا شك أنك سوف تستولي عليه الغفلة. زرارة بن أوفى لما سمع الإمام في صلاة الصبح يقرأ فإذا نقر في الناقور مات رحمة الله عليه، صعق. أنا أعرف أن بعض الناس يشكك في مثل هذه الأمور وله سلف، يعني أول مرة يسمع ويقرأ هذه الآية، أول مرة يسمعها ويقرأها، طيب ليش ما مات قبل 10 سنين أو 20 سنة؟ قول: الإيمان عند أهل السنة يزيد وينقص، وافق زيادة وارتفاع في الإيمان في هذه اللحظة، تأثر تأثر بالغ وحصل منه ما حصل. بعض الناس يشكك في مثل هذه الأمور، وهذا قديم تشكيك. ابن سيرين يقول: ائت بهؤلاء الذين يصيبهم الغشي بسبب سماع القرآن، اجعل الواحد منهم على جدار واقرأ القرآن، إن سقط فهو صادق. ويوجد الآن وقبل الوقت يعني من يشكك في مثل هذه الأمور ويقول: ما في أخشى ولا أخشى ولا أعلم بالله من النبي عليه الصلاة والسلام، ما حصل له شيء من هذا ولا صحابته. شيخ الإسلام يقرر رحمة الله عليه أن الوارد قوي الذي هو القرآن قوي جدا، سنلقي قولا ثقيلا، ومعلوم أنه إذا أنزل عليه الوحي يصيبه شيء من الغشي عليه الصلاة والسلام ويضطرب، ولذلك يحجبونه عن الناس. فالقول الثقيل مؤثر في القلب السليم، قول الثقيل مؤثر في القلب السليم، لكنه ينزل على قلب محمد عليه الصلاة والسلام وفيه من القوة ما تحتمل هذا القول الثقيل، وصحابته كذلك فيه من الإيمان واليقين ما يحتمل مثل هذه الأمور. بعد انقضاء الجيل الأول جاء الجيل الثاني وهم يستشعرون قوة هذا القول وثقل هذا القول وعظم هذا القول، لكن القلوب ضعفت صارت ما تحتمل، فصار يصيبهم ما يصيبهم. استمر سلف هذه الأمة على هذه الحال ووجد فيهم كثيرا، ثم بعد ذلك طال العهد بالناس فضعف استشعار قوة هذا القول وثقل هذا القول، ضعف في قلوب الناس، وإلا فالقلوب ضعيفة بل أضعف من أول، لكن اللي ما يستشعر ما يدري، ما لجرح بميت إلى كيف يغشى عليه وما يعرف هذا القول أو يستشعر قوة هذا القول عظمة هذا القول وعظمة القائل. قال: ما في فرق يقرأ قرآن ويقرأ جريدة. أنت كثير من المسلمين الآن، يوجد كثير من المسلمين والله كأنك تقرأ، بل في عامة المسلمين عنده من الجهل ما لا يفرق به بين القرآن والشعر، ما يفرق. والسبب في هذا كله البعد عن دين الله والصد عن دين الله والاستغناء عن دين الله وكلام الله بأمور لا تنفع بل تضر. المقصود أن مثل هذا القول أو مثل هذا الفعل الحاصل منهم عند سماع القرآن القول الثقيل مع استشعار ثقله مع ضعف القلوب يحصل هذا، لكن إذا لم نستشعر وقست القلوب وإلا فالقرآن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. عجوز من عجائز المسلمين يقرر لها عملية إزالة حصى في المرارة وطلبت تأجيل العملية، فأخذت من ماء زمزم وأخذت ترقي وتقرأ فيه وتدعو ثم شربت كأس واحد فنزل الحصى. ذهبت إلى المستشفى وأعيد التشخيص مرة ثانية فما وجد شيء. قالوا ماذا صنعت؟ قالت هذا القرآن الذي لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، ما فيه من القوة ما يزيل حصيات كلها ما تعادل 2 أو 3 جرامات. يعني لذا استشعر الإنسان عظمة هذا القرآن وعظمة قائل أو المتكلم بهذا القرآن ذاب أمامه كل شيء. لكن الإشكال في الران الذي غطى على قلوبهم. كلا بل ران على قلوبهم ما كان يكسب. فهذا الران الذي غطى وغلف القلوب جعلنا نستشعر شيئا، وإلا فالإنسان إذا ورد عليه خبر ثقيل لا يحتمله قلبه واستشعر هذا الخبر أغمي عليه. لو قيل له ولدك دهس سمع هذا الخبر خبر ثقيل على قلبه، نعم يغمى عليه، عادي يغمى عليه ولا يلومه أحد يقول كل الناس تذهب. لكن هذا الكلام الثقيل الذي يلقيه الله جل وعلا على قلب محمد، لو كنا نستشعر عظمة هذا القرآن وعظمة الناطق أو المتكلم بهذا القرآن ما صار حالنا مثل حالنا الآن. نقول وكأن ليس أمامنا جثة بل نقلبها ونبحث عن متعلقاته، عن المتعلقات الشخصية أو الهوية، وكأننا نقلب خشبة ونحوه نريد نصيحة. على كل حال إنسان طبيب نفسه، وسبب ذلك كله أننا مع كثرة الإمساس مع ما في القلوب من غفلة وأمراض، لا نستغرب إذا قيل في قلوبنا أمراض، هذا شيء نحس بأنفسنا، تمر علينا المواقف تمر علينا. يعني الإنسان في الكلام النظري قد يكون بارعا في الكلام النظري، لكن إذا جاء التطبيق العملي إذا بإمكانه أن يذهب إلى شخص مصاب ويورد عليه من النصوص وأقوال أهل العلم في تحمل المصيبة وكذا خطبة كاملة. لكن الإشكال فيما إذا أصيب هو، يعني تذهب لتزور ابن لصديقك في العناية المركزة، أصيب اليوم صديقك هذا متأثر جدا ويبكي وكذا، المقصود أنك بإمكانك أن تعظه وتنصحه وتورد عليه نصوص، سهل يعني الأمر النظري سهل. لكن خلك في موقفي في يوم من الأيام، وهذا جربناه، النتيجة صفر عند كثير من الناس. هذا الذي ينصح بالأمس اليوم صفر، ما تفيد فيه المواعظ، وهذا مر علي أنا شخصيا. فالكلام النظري أمر سهل، لكن يبقى كيف نربي أنفسنا على التطبيق العملي فيما نقوله نظريا، لأن الكلام إذا لم يصاحبه العمل لا قيمة له، بل قد يكون وبال على صاحبه حجة على صاحبه. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ ما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. فعلينا أن إذا قلنا شيء أو تكلمنا بشيء أن نكون أول المبادرين إلى فعله. يقول أحيانا لا نحتسب الأجر، بمعنى أننا نقوم بالعمل وننسى النية في ذلك، ربما يكون من الأسباب الإجهاد البدني أو النفسي، حيث ربما يكون من الأسباب الإجهاد البدني أو النفسي حيث لا تحضرني النية إلا بعد فترة من القيام بالعمل المطلوب، هل تكفي تلك النية المتأخرة لثبات الأجر؟ الأصل أن تكون النية متقدمة على العمل، مقارنة له، متقدمة عنه، ويشرط لقبوله. لكن إذا كان الإنسان في وضع يجعله منزعجا لا يلتفت إلى بعض الأشياء التي تهمه، فقد يقال إن النية قد تنعطف على ما تقدم إذا كانت إذا كان في الأصل في جميع أعماله مستصحبا لها وعزبت عنه بسبب أمر طارئ لا يملك معه استحضار النية لأمر يستدعي السرعة والعجلة، فقد يقال إن النية في مثل هذه الصورة تنعطف كما تنعطف في الصيام. النبي عليه الصلاة والسلام في صيام النفل يدخل بيته ثم يقول هل عندكم شيء؟ أن شيء يؤكل؟ فإذا قالوا لا قال إني صائم. انعطفت النية من أول الوقت، وفضل الله واسع. على كل حال، من كان ديدن واستحضار النية فعزلت عنه لظرف من الظروف، فإن الله جل وعلا أكرم وأجل من أن يخيبه في مثل هذا الظرف. يقول: ما صحة الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله، إلى آخر الحديث الذي ذكره الشيخ رحمة الله عليه محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد للدلالة على أيضا شأن التوحيد. المقصود أن هذا الحديث تكلم فيه جمع من أهل العلم وهو قابل للتحسين. ما صحة عمرة الصبي وعمره 13 سنة عن جده المتوفى؟ النيابة في الحج والعمرة صحيحة، وجاء فيها حج عن أبيك حج عن أمك، رأيت لو كان على أبيك دين. مقصود أن النيابة مقبولة، لكن نيابة الصبي لا تجزي عن فريضة المنوب عنه، والأجر لوليه. لما رفعت المرأة الصبي وقالت: يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر، يعني حجه صحيح والأجر لك لوليه. هذا إذا كان غير مكلف. إذا كان قريب من التكليف ويناهز الاحتلام وينوي ويعرف ويهدي ثواب عمله إلى هذا الميت، فإنه يصل إن شاء الله تعالى كالمكلف. رجل صلى ثم وجد في ثوبه نجاسة ولم يعلم عنها إلا بعد الصلاة، وهو متيقن أنها كانت قبل الصلاة، عند الحنابلة لا بد من إعادة الصلاة إذا علمها قبل ذلك ثم جهلها أو نسيها، لا بد من إعادة الصلاة. وعند غيرهم، عند غير الحنابلة، أنه إذا نسيها أو جهلها فإنه لا يعيد. ومن باب أولى إذا لم يعلمها من الأصل، من أصلها، لا يعلم أن هناك نجاسة حتى صلى ثم قيل له إن في ثوبك من الخلف بقعة، فما هي؟ تحقق عنها فوجدها نجاسة، هذا لا يعيد الصلاة بلا ريب. يقول: ما حكم صلاة الجماعة في المسجد؟ آم البسط المسألة، لأن القول بعدم وجوب الصلاة جماعة المسجد ظهر لدى بعض الشباب خلافا لما عرفناه ودرسنا. صلاة الجماعة جاءت فيها النصوص الشديدة التي لا تحتمل قولا آخر في وجوبها. النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، وانطلق معي برجال معهم حزم من حطب، ثم أخالف إلى بيوت أو إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم في النار. كيف يهم عليه الصلاة والسلام بالتحريق لبيوت أناس تركوا سنة؟ لابد أن يكون المتروك واجبا، ثم عدل عن هذا التحريق لا رغبة عنه ولا نسخا له، وإنما بالعلة المنصوصة، حيث قال: ولولا ما في البيوت من النساء والذرية لحرقت عليهم بيوتهم من النار. وأي نص أشد من هذا؟ وجاءه الأعمى ابن أم مكتوم وقال له إنه رجل أعمى شاسع الدار، ليس له قائد يلائمه، وفي طريقه هوام وادي، يطلب الرخصة بترك الجماعة، فرخص له النبي عليه الصلاة والسلام، لأن ظرفه شديد، ظرفه شديد. لو الواحد المبصر منا يحصل له مثل هذا يمكن يطلب الرخصة. فرخص له النبي عليه الصلاة والسلام في بادئ الأمر، ثم قال له: أتسمع النداء؟ لما ولى: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب، لا أجد لك رخصة. فمن أين نجد رخصة لأنفسنا وليست لدينا هذه الأعذار. أجب: لا أجد لك رخصة. أعمى ليس له قائد لائم وفي طريقه وادي وهوام. عتبان بن مالك في آخر أمره أو في آخر حياته كف بصره، فاستأذن النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتي إلى بيته فيصلي في مكان يتخذه مسجدا، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيته وصلى فيه ليتخذه مسجد لأنه كف بصره فلا يستطيع الحضور إلى المسجد للصلاة معه عليه الصلاة والسلام. يستدلون بهذا الحديث لضرب الحديث الأول. المجزوم به أن عتبان ما يسمع الأذان، ولو كان يسمع الأذان لما كان فيه فرق بينه وبين ابن أم مكتوم. الأمر الثاني أن ابن أم مكتوم من الأصل كفيف البصر، وعتبان كف بصره لما كبر وشاخ، ما في فرق بين الكفيف والصغير، والكفيف لما كبر يضيع في بيته. الكفيف إذا كف بصره كبير الله يضيع في بيته، بينما الكفيف من الصغر هذا كثير منهم مثل المبصرين، ورأينا من العميان العجب، فعندهم من ما عوضهم الله به جل وعلا أشد من كثير مما يتميز به المبصرون. ورأيت بنفسي من يخرج من المسجد ويعمد إلى بيته من غير عصا ومن غير أن يمشي على قرب جدار أو شيء، يمشي مستقيم قرابة الكيلو ويقف عند بيته فورا ويخرج المفتاح مباشرة، لا يمين ولا يسار. ونحن المبصرين إذا أخرجنا المفتاح يمكن نفتح الباب مفتاح السيارة، ولا بد أن نمسك القطعة الأخرى للقفل، وأحيانا نقلب وأحيانا كذا وأحيانا نجرب المفاتيح كلها، وهذا أعمى مباشرة لا يمين ولا يسار. ولو ذكرنا بعض القصص لبعض العميان التي لا تخدم السؤال لا ضاق بنا الوقت، وقصص كثيرة جدا. المقصود أن ابن أم مكتوم يختلف وضعه عن عتبان، وأيضا مكانه يختلف في بني عوف بن مالك، بيوتهم معروفة وبعيدة عن المسجد ولا يسمعون الأذان قطعا، فكونه عليه الصلاة والسلام استجاب لعتبان بن مالك، وهذا يعول عليه أهل القول الآخر الذين يقولوا يضربون حديث ابن أم مكتوم وهو في الصحيح بحديث عتبان وهو في الصحيح أيضا، يضربون هذا بهذا ويقولون هذا أعمى. أقره النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في بيته. نقول هناك فرق، ابن أم مكتوم يسمع الأذان يسمع النداء، وعتبان لا يسمع. الأمر الثاني ابن أم مكتوم أعمى من الصغر، وعتبان لما شاخ وكبر أصيب بالعمى، وفرق بين هذا وهذا. ابن أم مكتوم حمل الراية في بعض الغزوات وهو أعمى، فما يكلف هذا بهذا من أجل أن لا نضرب النصوص بعضها ببعض، ويبقى لنا أن العميان تدرس أوضاعهم، هم من أهل الأعذار، لكن إذا وجد من لا عذر له ولا مبرر تجب عليه صلاة الجماعة، مثل ابن مكتوم والله الذي لا يستطيع لا يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا بالنسبة للعميان، أما بالنسبة للمبصرين يوجد عذر لمبصر يستطيع الوصول إلى المسجد ويسمع النداء؟ لا عذر له، أجب لا أجد لك رخصة. فإذا قيل هذا بالنسبة للأعمى فليس لمبصر أي عذر. قبل هذا سؤال: ما حكم زواج المسيار؟ زواج المسيار لو صبر إلى النتيجة يشوف تنفع بالدورة ولا تنفع، لأن واحد من طلاب العلم بحث في المتعة، وبحث مطول ومستفيض، قالوا النهاية في متعة ولا ما في؟ قال ما في متعة، المتعة حرام بإجماع من يعتد بقوله من أهل العلم. ويقول عمر رضي الله عنه: لا أوتى بناكح المتعة إلا جلدته الحد، في حكم الزنا نسأل الله السلامة والعافية. أما زواج المسيار الذي يقصد منه التخفيف عن كاهل الزوج الذي لا يستطيع الزواج المعلن كامل التكاليف، فيأتي إلى امرأة والمسألة كسائر أمور الدنيا عرض وطلب، عرض وطلب، فإذا اشترط عليها شروطا قبلتها لا تنافي مقتضى العقد، أو اشترطت عليه شروط، جاء شخص كبير من السن في السن أكبر مما تتوقع واشترطت عليه بيت ملك أو اشترطت عليه كذا أو اشترطت عرض طلب. يعني كون الرجال يعمدون إلى مثل هذا الزواج، ويقول بعض الناس أنهم يظلمون النساء، النساء أيضا ما تقصر لو وجدت فرصة، نفس الشيء طبعاً هي هي. فكون هذا الزوج عنده زوجة وأولاد ولا يتحمل فتح بيت ثاني، وامرأة تعداه على ما يقول الناس في أسلوبه من القطار وجالسة جالسة وتتمنى ولد أو ولدين يقومان بها في آخر حياتها، ورضيت أن تبقى بهذا الاعتبار، من الذي يمنع مع توافر الأركان والشروط؟ لكن الذي يخشى منه الإخفاء الزائد الذي يتوقع معه ضياع الحقوق. بعض الناس ما يعطي الاسم الصحيح، يقول عقد ثم يعطيه اسم ما هو صحيح، هذا حرام نسأل الله العافية، وغش وخداع بجميع المقاييس، ولا يقره عقل ولا شرع. لكن إذا قال أنا فلان ومعروف وابن فلان وبيتي فلان، ويعرفه الولي والعاقد والشهود وكل من يعرفه، لكن لا يستطيع فتح بيت أو يخاف من زوجته وأولاده، يعني بعض الناس مهما كان من القوة والشجاعة يفرض عليه أشياء فينصاع. وكم من شخص ألزم بتهديد السلاح أن يطلق فطلق، فإذا وصل وضعه إلى هذا الحد، إما أن لا يستطيع القيام بكافة الحقوق والواجبات، أخي لو يستطيع القيام بالحقوق والواجبات ما ذهب إلى هذه المرأة بعد، يمكن طلب أفضل منها أصغر منها وأشب ويجد، لكن تنازل في شروطه وقد تنازلت في شروطها وتم التوفيق بينهما ووجد بينهما ذرية صالحة، وهذه استفاده واستفاد، والشروط والأركان متوافرة ما في ما يمنع إن شاء الله تعالى. لكن يخشى من مسألة الإخفاء الزائد الذي يقابل الإعلان الشرعي، وفرق بين النكاح والسفاح الإعلان، فلا بد من أن يكون معروفا ويعرف أهله وأقاربه، وإن أخفى على زوجته ما ينفي ما يمنع، لأن الزوجة ليس من حقها أن تطلع على جميع أسراره، زوجته الأولى. فعلى كل حال مثل هذا إذا توفرت الشروط والأركان وسلم من تبييت النية في الخداع والغش، وأنه يريد منها شيئا ثم بعد ذلك يتركها، فالمسألة مثل ما قلنا في أول أمر عرض وطلب، لو وجدت فيه أدنى مخش استغلته، مثل ما قلنا كم من واحد الله سامته زوجته سوء العذاب لأنه نزل مستواه عما كانت تتوقع. والله المستعان. في شيء؟ والله الإنجاب من مقاصد الشرع، الإنجاب من مقاصد الشرع، فكونه يشترط عدم الإنجاب وما تزوجت بهذا السن إلا من أجل الإنجاب، والأمور بمقاصدها. إذا كانت تزوجت عندها أولاد ولا تحتاج أولاد وتريد النفقة مثلا من يقوم بها، فالتزم بالنفقة، هذا يلتزم بما عليه، لكن أصل الاشتراط فيه ما ينافي الحكمة الإلهية من الزواج، لكنه لا يقتضي تحريم. فيهم كفاية، لكن مع ذلك ينبغي أن يكون الإعلام بقدر أن يحصل بذلك الالتزام بالحقوق، يعني الحقوق، بحيث لو طلبت حقوقها في يوم من الأيام تجد من يثبت حقوقها. فيما بعد يعني إذا رفضت فيما بعد فالناس على شروطهم، قال لا لا، إلا إذا أرادت أن تخالع تدفع له ما دفع وينتهون، فالخلع مشروع. يقول بس انتهت الدورة، دورات لاحقة. ترى زواج المسيار يختلف عن الزواج بنية الطلاق، يمكن الثاني هو اللي يخادمكم أكثر، أما الزواج المسيار أنت في بلدك ما يحتاج تسافر وتروح ولا تجي. الإعلان الزائد، الإعلان الزائد ما يقال والله زواجهم في قصر ولا في شيء، الوليمة لا بد منها، الوليمة لا بد منها، والولي والشهود لا بد منها. يقول السفر إلى بلاد الكفار للسياحة مع الحرص على المحافظة على الابتعاد عن أماكن السوء والشبهة، هل هو جائز وما وجه التحريم؟ المسألة لو لم يكن فيها نصوص تحرم الإقامة في بلاد الكفار من نصوص الكتاب والسنة، ولا أجيزت الحيلة بنص صحيح صريح في آية النساء إلا في وجوب الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض. ثم قال إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة، هؤلاء هم المستثنون. فالذي يستطيع حيلة يجوز أن يبقى في بلاد الكفار، لا يجوز أن يبقى في بلاد الكفار فضلا عن أن ينتقل من بلاد المسلمين إلى بلاد الكفار. مسألة ما تحتاج إلى نصوص الإخوان، أنتم منظروا في واقع من يعيش بين الكفار وش أثر على نفسه على دينه على حميته وغيرته لدينه وأهله وذويه، فضلا عن تنشئة أولاده الذين يدرسون مع أولاد الكفار ويلعبون مع أولاد الكفار ويعيشون معه. المسألة خطيرة جدا. هناك أمور ضرورات تقدر بقدرها، لا شك أن الشرع يقدر هذه الضرورات وينزل الحاجات محلها، ولكن تبقى تكون بقدر الحاجة. يقول ما رأيكم في من يقول أنتم لا ترون إلا ما يقوله شيوخكم خاصة أهل نجد وغيرهم تحقرونهم؟ هذا الكلام ليس بالصحيح، والعلم يقبل ويؤخذ به ممن جاء به. وإذا تجاوزنا مسألة الشيوخ فعلمنا وعلم شيوخنا وعلم طلابنا وطلابهم من أين؟ من الكتاب والسنة، وبفهم من؟ بفهم السلف، وبتقريب علماء الإسلام من جميع الأقطار. يعني من طالب علم من في بيته تفسير ابن كثير؟ من أين ابن كثير؟ ابن كثير من بصرة من الشام. تفسير الطبري من طبرستان من المشرق. تفسير القرطبي من قرطبة من الأندلس. فتح الباري أصله من عسقلان ثم من مصر. فلان وفلان، اقتصرنا على علمنا، من أين جاءتنا هذه العلوم إلا من الآفاق؟ ونجد مرت عليها قرون ما فيها علم ولا علماء، إلا ندر إذا بحثت عنهم في المؤلفين ما وجدت شيء. فكوننا نحتقر غيرنا هذا كلام ليس بصاحب العلم، من جله أو كله مأخوذ من علماء الآفاق، وما زلنا ندين لعلماء جاءونا من الآفاق بالعلم وفضل ودرسونا وعلمونا وعلموا شيوخنا، وما زلنا نعترف لهم بالفضل. نعم هناك اختلافات في العقائد أوجدت بعض الحساسيات من بعض العلماء الوافدين، ولا شك أن هذا له أثر. يعني يأتيك يحمل عقيدة مخالفة لعقيدتك، هذا لا شك أنه يوجد فجوة بينك وبينه، لكن عليك أن تمحضه النصيحة وتدعوه إلى المسلك الصحيح والمنهج الرجيح. إن استجاب وإلا تستفيد منه بقدر ما عنده من العلم، ما لم يكن ينشر هذا العلم الباطل. المقصود أننا تعاملنا معهم بكل تقدير واحترام، وأفدنا منهم وأفدناهم بقدر ما عندنا من علم، واستفادوا من شيوخنا ولله الحمد. العلم متبادل، والحكمة ضالة المؤمن. فهذا الكلام ليس بالصحيح، إنما نعتقد وندين لشيوخنا بالفضل لأنهم علمونا على الجادة التي ورثوها عن سلف هذه الأمة وأمتها، وهم سالكون للجادة الصحيحة ومذهب أهل السنة والجماعة، ونعترف لمن علمنا من الأقطار الأخرى، ونجزم بأن عندهم وعرفنا واطلعنا على ما عندهم من مخالفات عقدية، ولا شك أن هذا يوضع في الكفة الأخرى. فلا يستوي من يحمل العقيدة الصحيحة الموروثة من كتاب الله وسنة نبيه على فهم سلف هذه الأمة ممن أخذ عقيدته من المتكلمين وغيرهم، فلا شك أن هذا مما يخفف شأن هذا، وإن كان لديه من العلوم الأخرى ما لديه. ولا يظن بكل من جاء أن هذا وصفه، جاءنا أئمة وأعلام وأفدنا منهم واستفاد منهم قبلنا شيوخنا. من طلاب العلم في هذه البلاد يطعن في الشيخ عبد الرزاق عفيفي وهو جاي من مصر؟ والله أخي نعظمه ونجله مثل ما نعظم ابن باز وابن عثيمين وفلان وفلان، وجاي من مصر أو فلان الوافد من البلد الفلاني أو الفلاني. والله لا نتعصب لبلد ولا لغيره، لكن الميزان قال الله وقال رسوله. يقول نشاهد بعض المسافرين يصلون خلف إمام مقيم فيقصرون الصلاة وأحيانا ينصرفون عن الإمام في أثناء الصلاة. عامة أهل العلم يقررون أن المسافر إذا أتم بمقيم لزمه الإتمام، إذا أتم بمقيم لزمه الإتمام، فلا يجوز له أن ينصرف قبل الإمام ولا أن يجلس بعد الركعتين ينتظر الإمام حتى يسلم، بل يجب عليه ويلزمه أن يصلي أربعا خلف الإمام، وإذا اقتصر على ركعتين فصلاته باطلة. فالأئمة كلهم على هذا، ولا يعرف مخالف إلا الشعبي لو لحق التشهد الأخير، ما دام أتم بمقيم ولو في جزء يسير من الصلاة يلزمه الإتمام. يؤمر بالإعادة بلا شك. يقول: كثرت الفتن في هذا الزمن، وكثر من يتكلم ويفتي ويخرج عبر القنوات الفضائية، ألا يوجب هذا الوضع خروج الدعاة بكثرة في القنوات الفضائية ليصححوا؟ وإن لم يفعلوا فسيكون دعاة الضلالة هم الغالب في القنوات، فلا يجب مزاحمة، خاصة أن القنوات سهلت نشر العلم بصورة كبيرة. لا شك أن مزاحمة الشر والأشرار وتقليل الشر بقدر الإمكان مطلوب شرعا، وارتكاب أخف الضررين أمر مقرر في الشريعة، لكن يبقى أن المسألة مسألة دين، فهل الخروج في هذه القنوات يترتب عليه آثار، ترتب عليه مفاسد ومعاصي أو لا؟ إن كان مصلحة محضة هذا لا إشكال فيه، يعني مثل ما يقال في إذاعة القرآن، ليس لأحد عذر في أن يساهم في إذاعة القرآن، لأن قد تقول لو ساهم في القنوات الإسلامية والقنوات الفضائية يقول: والله أنا لا أرى التصوير، وأرى أن التصوير من أشد المحرمات، شد الناس عذابا يوم القيامة المصور، فأنا لا أستطيع أن أساهم، وما عند الله لا ينال بسخطه، هذا يسخط الله جل وعلا، وما عند الله الدعوة ما ينال بها، ما عند الله، وما عند الله لا ينال بسخطه. تقدر تقول له شيء هذا؟ تقدر تقول له شيء؟ لأن ألزم ما على الإنسان نجاة نفسه، فهو يحتاط لنفسه مثل هذا لا يلام. تبقى مزاحمة من لا يرى في التصوير شيء، نقول تعين عليك، ويبقى أن هناك مؤثرات أخرى جانبية، كونك بهيئتك العلمية وعلمك وفضلك ودينك تخرج ومعك امرأة أو موسيقى أو قبلك أو بعدك، شيئا مثل هذه المحلات مما يزري بالعالم وطالب العلم، فيبحث عن قناة أنظف من هذه إذا كان لا يرى في التصوير شيئا. وإلا فلا شك أن الشهوات والشبهات اقتحمت قعر البيوت، بيوت عوام المسلمين، وتأثر كثير من العامة بالشهوات والشبهات، فلا بد من اجتثاث مثل هذه الشهوات ومثل هذه الشبهات من قلوب العامة بالبدائل النافعة، بدءا من المسجد، بدءا من المسجد في أدبار الصلوات، في خطبة الجمعة، مثل هذه الأمور لا بد من اجتثاثها من قلوب العامة. ثم بعد ذلك مزاحمة هذه هؤلاء الأشرار واجتثاث وتعقبهم في كل ما يقولون، وإلا الأمر واسع جدا ويحتاج من المقاومة بقدر هذه الهجمة وأعظم منها للقضاء عليها في مهدها. وإلا فالمتوقع والعلم عند الله جل وعلا إن استمروا على حملتهم هذه أن يؤثروا أثرا بليغا في مدة وجيزة، والتأثر بدأ تظهر آثاره، فكيف إذا ضعفت المقاومة ويأس بعض الناس من مقاومة الأشرار؟ لأن كثير من الناس الآن دب إليهم اليأس، يقول: والله ما نقدر نلحد، الصحف تواجهنا بما يسوءنا، القنوات تواجهنا كذلك، دعاة السوء الضلالة كذلك، يعني شيء ما نستطيع أن نلحق عليه. وبعض الناس يأس، ونقول: لا يأس، أنت لست مسؤولا عن النتائج، النتائج بيد الله، عليك بذل السبب، والأجور كلها رتبت على بذل السبب. ما الرسول إلا البلاغ، تبذل السبب، النتيجة بيد الله، تأمر بالمعروف، تأمر بها ونعمة، تأمر ما عليك شيء، حصل لك الأجر وثبت ثوابك على الله، والبقية ليست بيدك. تنهى عن المنكر كذلك، تدعو إلى الله على بصيرة، إن استجاب الناس وإلا يأتي النبي وليس معه أحد. النبي المؤيد بالحجج والمعجزات يأتي وليس معه أحد. استبه أكثر تأييدا من النبي أو أكثر إخلاصا لله جل وعلا من هذا النبي الذي يأتي وليس معه أحد، ويأتي معه رجلان من أمة كاملة. نوح عليه السلام أقرب الناس إليه ما اهتدوا، ما استطاع أن يهديهم، ولده وزوجته. الرسول عليه الصلاة والسلام حرص على هداية عمه، إنك لا تأتي من أحبابك. ثم يأتي من يأتي، جودة سعيد وغيره، يقول فشل نوح في دعوته صلى الله العافية، ما استفاد منه أقرب الناس إليه، أقرب الناس إليه ما استفاد، فشل نوح في دعوته. مثل هذا الكلام يقال في جانب أول الرسل الذي مكث 950 سنة في الدعوة. الله لو الإنسان يمكث 900 يوم متواصل أن يمل ويترك. 950 ليل ونهار سر وجهار وفي جميع الظروف والأحوال، مع ذلك زوجته وولده مستجاب. سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. يأتي من يأتي من، نسأل الله العافية، من يقول من يزعم أنه يقود فرقة أو له أتباع وكذا، ويزعم أنه ينصر حق، يقول فشل نوح في دعوته، ما على الرسول إلا البلاغ. فلا يأس، فالإنسان يبذل ما عليه، يأمر وينهى ويدعو ويفعل ويترك تبعا لتوجيه الرب جل وعلا، تبعا لكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. لا يحمل هذا على التساهل أو أن يتنازل الإنسان عن شيء ما أوجب الله عليه فيداهن. نعم قد يحتاج الأمر إلى شيء من المدارات، يحتاج الأمر إلى شيء من المدارات، لكن المداهنة لا تجوز بحال، والدور لو تدهن فيدهنون. أما المدارات فيحتاج إليها، كما حصل له عليه الصلاة والسلام لما استأذن من استأذن وقال بئس أخو العشيرة، فلما دخل جلس معه وانبسط معه في الكلام، هذه مدارات، نوع من المدارات، فنحتاج إلى مثلها، لكن المداهنة لا تجوز بحال. يقول كيف يتحاور المسلم مع القبوريين وبعض المجاهرين بالبدع كالمولد النبوي وإحياء ليلة الإسراء والمعراج وإحياء ليلة النصف من شعبان بالعبادة والطاعة، وما حكم تناول بعض الأطعمة الخاصة بهذه المناسبات والصلاة في المساجد التي فيها القبور، علما أن القبر ليس في جهة القبلة؟ التعامل مع هؤلاء المخالفين يكون بالدعوة، بالحكمة والموعظة الحسنة، بالرفق واللين، بالحجة، بالكتاب، بالسنة. هذه المسالك التي يجب أن تفعل مع هؤلاء، ولا على أن لا يترتب على هذه الدعوة مفسدة أعظم كالأمر والنهي، لأن أهل العلم يجمعون على أنه لا يجوز إزالة المنكر بمنكر أعظم منه. وكذلك الدعوة إذا ترتب عليها أو اقتضت إلى ارتكاب أمر تجعل المخالف يرتكب منكرا أعظم من ذلك، الله جل وعلا يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، اتركوه، يترتب على ذلك مفسدة أعظم. وإلا فالطريق الناجح والسبيل المؤثر هو الدعوة إلى الله جل وعلا لهؤلاء ولغيرهم من المخالفين. حكم تناول بعض الأطعمة الخاصة بهذه المناسبات، هذه المناسبات المحرمة ما يترتب عليها أيضا محرم، فلا يجوز الأكل من هذه المطعم، والصلاة في المساجد التي فيها قبور علما أن القبر ليس بجهة القبلة، لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. والمقرر عند أهل العلم أن المسجد الذي فيه قبر الصلاة فيه باطلة، لأن هذه العبادة مضادة بما يخالفها ويناقضها وهو الشرك. المقصود أن السور كل ما يقال له مسجد، ما يحويه سور المسجد، هذا كله مسجد ولا يجوز الصلاة فيه. يقول نرجو إيضاح حكم التصوير الفوتوغرافي والقول الراجح فيه، فقد كثر التساهل فيه. على كل حال تعرفون واقع أهل العلم من كونهم يصورون كثير منهم، وبعضهم يصرح بالإباحة وأنه لا يدخل في التصوير. والذي عندي وما زلت عليه أن التصوير بجميع أشكاله وآلاته داخل في التحريم، وأن التصوير الفوتوغرافي والآلي هذا أشد مضاهاة لخلق الله من التصوير اليدوي، فهو داخل فيه بلا شك عندي إلى الآن، ما زلت على القول بتحريمه بجميع آلاته وأشكاله وأسبابه. ومنهم من يقول أنه لا يمكن أن يتصور أن يكون أشد الناس عذابا من يضغط زر فتخرج له صورة، هو ما سوى شيء، يكون أشد الناس عذابا هو بضغطة زر تظهر له هذه الصورة، يقول هذا الكلام سمعناه من كبار، هم من أناس عاديين أو طلاب علم. طيب الشخص الذي ضغط زر المسدس وقتل مسلم نفس مؤمنة، نقول هذا الذي قتله المسدس؟ نفس الشيء، يعني عندنا متسبب ومباشر، المباشر في القتل المسدس صح، والمباشر في التصوير الآلة، والمتسبب هذا الذي ضغط الزر، والأصل أن المباشر أو المباشرة تقضي على أثر التسبب، فالمسؤول المباشر ليس المسؤول المتسبب. لكن متى يكون المسؤول المباشر؟ يكون المسؤول المباشر إذا كان أهلا للمسؤولية، إذا كان مكلف، وإذا لم يكن المباشر مكلفا رجعنا إلى المتسبب، وإلا قلنا القاتل ما قتل، هذا الذي دهس بالسيارة نقول ما دهس، الذي دهست السيارة، وهذا الذي قتل بالمسدس الذي قتل المسدس، ليش نطالبه؟ كما قلنا أن الذي صور الآلة نفس الشيء، التنظير مطابق، هذا الذي ضغط الزر أشد الناس عذابا، لأن المباشر ليس أهلا للتكليف، والذي ضغط زر المسدس هذا الذي قتل مؤمنا خالد مخلد في النار نسأل الله العافية، ارتكب موبقة من الموبقات، ولا يزال المؤمن في فسحة من دينه حتى يصيب دما حراما. فما زلت أقول أن التصوير بجميع آلاته وأشكاله داخل في التصوير المحرم، نفس الشيء، كل شيء يعاد بغيبة المصور صورة، أما إذا كان مجرد عبور يعني مثل نقل الشاشات ما يعاد وأنت غايب، هذا ليس بتصوير. شلون شروط؟ ضرورات، الضرورات وقد بينها أهل العلم، هذه أمور ما فيها أشكال، ما فيها أشكال إن شاء الله يستمر، هذا ما فيه أشكال، ما فيه أشكال، إذا كان المنكر أقل فارتكاب أخف الضررين أمر مقرر في الشريعة. يقول نحن في هذه الدورة بعضنا أتى من مناطق بعيدة عن مكة ويرغب في أخذ العمرة أكثر من مرة في الشهر، فهل في ذلك حرج؟ لا حرج إن شاء الله تعالى، لأن العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، فما دام الأمر كذلك وأتيحت الفرصة والإنسان قد أتى من مكان بعيد قد لا يتيسر له الإتيان، فلا مانع من تكرار العمرة. وعائشة رضي الله عنها أتت بعمرتين في سفرة واحدة وليس بينهما إلا بضعة أيام، ليس بينهما إلا أربعة أيام، عائشة رضي الله عنها بأربعة أيام وخمسة، أتت بالعمرة مع حجتها لأنها قارنة، ثم اعتمرت بعد ذلك من التنعيم. وكون النبي عليه الصلاة والسلام أذن لها جبرا لخاطرها فحبس الناس جبرا لخاطرها، أما أن يقرر حكم شرعي جبرا لخاطرها فلا. نعم حبس الناس وقد انتهوا من مناسكهم لتأتي بعمرة مفردة مستقلة كصواحبها، هذا صحيح جبر خاطرها بذلك وحبس الناس، لكن يقرر حكم تستقل به جبرا لخاطرها هذا لا يكون، فتكرار العمرة لا شيء فيه، على أن لا يكون على حساب عبادة أفضل من العمرة، لأن من يقول أن تكرار العمرة يقول يترك المسجد والطواف بالبيت وملازمة البيت وعبادة ويؤدي عبادات أكثر لمجرد أن يأتي يذهب بضعة أميال يفوت فيها كثير من الأعمال ويرجع، لأن هذا من باب الموازنة بين العبادات، ولا شك أنه إذا تمت الموازنة فالمعمول به هو الراجح منها. الإنسان يوازن بين عبادات، فيعمل بالأرجح والأكثر أجرا، ولا يفرط بالأكثر أجر في مقابل ما هو أقل أجرا، لأن الإنسان بصدد كسب الحسنات في هذه الحياة. هو بالطائف ولا مكة؟ اللي في مكة من أدنى الحل، واللي في الطائف من الميقات. يقول: ما صحة هذا الحديث وما معناه؟ من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. الحديث ضعيف، فهل نترك الدعاء وننتقل ونتنفل بالذكر أو شيء من ذلك؟ على الإنسان أن ينوع أحيانا بالذكر وأحيانا بالدعاء وأحيانا بالتلاوة، ويشغل وقته بالعبادات. ومن رحمة الله جل وعلا أن نوع لهذه الأمة العبادات، لأن كل إنسان يميل إلى نوع من العبادات بخلاف غيره. فتدرج الإنسان مستعدا يجلس الساعات يقرأ القرآن، ويشق عليه أن يأتي بركعتين، وبعض الناس عنده استعداد أن يصلي عشرات الركعات ولا يقرأ، وبعض الناس عنده استعداد للصيام النوافل ولا ينفق درهم، وبعض الناس عنده استعداد ينفق الأموال الطائلة ولا يصوم يوم. فتنوع هذه العبادات من رحمة الله جل وعلا بهذه الأمة، فعلى الإنسان أن ينوع ما استطاع. الفرائض والواجبات هذه ما عليها مساومة، تلزم الناس كلها، لكن يبقى أن النوافل يكثر من مما يكون أنفع لقلبه، ويأخذ من كل عبادة بطرف. لا لا لا، محرم، لا لا لا، الحلقة والتقصير نسك، نسك لا بد أن يكون في الحرم، يعني في منطقة الحرم. إذا خرج إلى الحل يلزمه دم وانتهى، يعني ما هو براجع، فهو نسك. بهذا نكون انتهى الوقت، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.